أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. هذا سائل يقول: لو استدان شخص مبلغا من المال في الزمن القديم قدره 18 ريالا، فلما توفي الذي استدان جاء صاحب الدين للورثة وجاء بالبين على الدين، سؤالي: هل يعطيه الورثة ما تسويه 18 ريالا الآن في هذا الزمن، أم يعطي فقط 18 ريالا؟ أفيدوني بارك الله فيكم، علما بأن الورثة قدروها 1300 ريال، وجزاكم الله خيرا. هذه مسألة تحتاج إلى شرح طويل، وفيها إشكال معروف عند العلماء. جمهور العلماء والأئمة على أن الدين يقضى كما هو من نوعه وعدده، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وهذا يحتاج إلى تأصيل وتركيز. أولا، أي مسألة إذا وردت ينظر إلى أصلها، فالمسألة التي معنا مسألة قضاء الديون، وقضاء الديون أصلها في كتاب الله عز وجل في آية البقرة بقوله سبحانه وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال الأئمة رحمهم الله في هذه الآية دليل على أن الأصل في قضاء الديون أن يكون برأس المال دون زيادة أو نقصان. فإذا اتفق شخص مع آخر على أن يستدين منه 1000 ريال يقضيها له بعد سنة أو يقضيها بعد سنتين، فإنه يجب عليه قضاء 1000 بعد السنة أو السنتين، سواء ارتفعت قيمة 1000 أو نزلت. وهذه قاعدة دقيقة عند العلماء، هي مبنية على أصل يقول: الغنم بالغرم والغرم بالغنم، أي أن من يتحمل الخسارة يأخذ الربح، ومن يأخذ الربح يتحمل الخسارة. وأصلها حديث أبي داود في سننه: الخراج بالضمان. وقد تكلم العلماء في سنده، لكن حكى الأئمة أن متن الحديث مجمع عليه، وممن حكى الإجماع الإمام أحمد رحمه الله وغيره، أن الربح لمن يضمن الخسارة. معناه أن هذا المبلغ إذا دفع بالقرض، فمعناه أن صاحب القرض راض به بعد 3 سنوات 4 سنوات، سواء ارتفع أو نزل. وكذلك من أخذ القرض فهو راض أن يدفع عدله بعد 3 سنوات، متحملا لخسارته إن كان أصبح غاليا، وآخذا لربحه إن كان أصبح رخيصا. فهذا أصل عند العلماء، وهو أصل شرعي صحيح، فالشريعة أمرت برد الدين كما هو، لأنه لو فتح باب قيمة الدين لن تجد دينا إلا وهو يرتفع وينخفض. السيولة الموجودة بأيدي الناس قيمتها اليوم ليست كقيمتها غدا، وهذا في كل الأزمنة، أن المبلغ الذي تأخذه اليوم ما تشتري به ليس هو الذي تشتري به بعد سنة أو سنتين أو 3. فإذا هذا الأصل في الديون، أنها بعد السنة أو السنتين تختلف بربح أو بخسارة، فالحكم واحد. إذا من حيث الأصل أنك إذا جئت وقضيت أصل الدين فقد اتبعت نص الشرع. قال بعضهم: ينظر إلى قيمته في السوق. لو قيل بالنظر إلى قيمته في السوق هذا لا ينضبط. هو صحيح أنه البعض ينظر إليه بعد 20 سنة 30 سنة 40 سنة بحيث تكون الخسارة واضحة، لكن في سائر العصور كما ذكرنا أموال الذهب والفضة لا تستقر، لأن الذي تشتري به من الذهب والفضة من العقارات والمنقولات لا يستوي في كل زمان. فوضعت الشريعة في الدين هذه القاعدة. الأمر الثاني، أن أهل المادة غالبا ينظرون في القرض إلى الجانب المادي ولا ينظرون إلى الجانب الأخروي. القرض أصلا مبنى على المسامحة والرفق، وإذا كان مبنيا على المسامحة والرفق فمعناه أن صاحبه لما دفعه أراد الأجر والدار الآخر. فحينئذ إذا نزلت قيمته، البعض يقول هذا مظلوم لأنه نزلت قيمته، فيغفل الجانب الشرعي وهو ما يقع في النظرة المادية المجردة، فيقول كيف هذا يقع، ويغفل جانب الجبر من الله عز وجل لهذا المال. فكما أن هذا المال لو أن هذه 18 ريال أصبحت الآن تساوي 1,000,000، لوجب على صاحبها أن يدفع، ولقال أصحاب الدين ادفع لنا 18 ريال. فإذا لو خسرت يضمنون، كما أنهم لو ربحت يأخذون. هذا من ناحية النص، من ناحية أصول الشريعة لا غبار عليه. إعمال الرأي في ظاهر النص لا يصادم الرأي، لا يصادم النص بالرأي المجرد. بقيت قضية ثانية، وهي أننا إذا قلنا بمذهب الجمهور أنه يقضيه بالمال الذي أخذه، فإننا نقول لمن عليه الدين لا تعطيه 18 ريال مجردة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فليس من اللائق أدبيا ولا أخلاقيا ولا من شيمة المسلم أنه يأخذ 18 ريال قبل 20 سنة ثم يأتي ويمدها لصاحبها كما هي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي رافع أنه استدان بكرا من الإبل، ولما حضر القضاء، لأنه في بعض الأحيان تأتي الغزوة فجأة ولا يوجد الظهر الذي يكفي للركوب، فيستدين عليه الصلاة والسلام على بيت مال المسلمين، فاستدان عليه الصلاة والسلام بكرا. فلما أراد القضاء قال لأبي رافع: اقضي. قال: يا رسول الله، لا أجد إلا خيار الرباعية، أي أنني لا أجد البكر وإنما أجد ما هو أفضل من البكر وهو الخيار الرباعي. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، معناه أن شر الناس شرهم قضاء. فنحن نقول أن الإنسان حينما نقول هذا هو الأصل عند الجمهور، لكن الشريعة دلت على أن من مكارم الأخلاق ومن شيمة المؤمن أن يحسن القضاء لأخيه المسلم، وأن يحاول جبر ذلك النقص بتطيب خاطره بما يليق بمكافأة صاحب المعروف على معروفه. أما أصل المسألة فهذا، ما لو قيل بأن الديون تجبر فلا يحتاج المسألة إلى 20 سنة أو 10 سنوات، بل إنه لو استدام منه بعد سنة فإنك قد تشتري في هذه السنة الأرض بـ1,000,000، ثم في السنة القادمة تشتريها بـ1.5 مليون، ثم بأي شيء تقدر، أبالعقارات أم بالمنقولات، فتدخل في بحر لا ساحل له. لو قلت أنني يقدر وأريد نفس المبلغ وقيمة المبلغ والذي يشترى به المبلغ، هذا ما ينضبط. ولذلك الشريعة حسمت هذا الباب، لأن الخوض فيه يفضي إلى الخلافات والنزاعات. لو قيل إنه لا بد أن يقدر بنفس القدر، ولذلك لا نقول إلا ما قاله النص: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلم. لا تظلمون إذا نقصتم عن رأس المال في الدين، ولا تظلمون إذا طلبتم بالزيادة على الدين. المسألة الأخيرة، حينما يقال أن الريال قيمته 3 ريال، هذا ليس بصحيح، وقد بينا هذا في مسائل البيوع، أن ريال الورق منزل منزلة ريال الفضة، وأنه لا يجوز التفاضل بينهما، لأن هذا أصل وهذا بدل، ولا يجوز التفاضل بينهما لأنه يوجب ربا الفضل، وفصلنا في هذا وبيناه في دروس البيوع من الزاد والعمدة، والله تعالى أعلم.